أهلا وسهلا ومرحبا بالشباب الكرام، وأنا والله سعيد جدا حينما أقابل شبابا يحبون الإسلام ويطلبون الاستقامة. وأريد أن أبين أمرين مهمين قبل أن أبدأ في هذا اللقاء. مجرد أن يستمع الإنسان أو يعلم بباب من أبواب الخير فتح أمامه فيلقي بنفسه في هذا الباب يدل على أمرين مهمين، وهو أنه عنده عزيمة على الرشد. الإنسان المؤمن يحب الهداية، فإذا علم بباب من أبواب الخير في دينه يسارع إليه. فالشاب الذي يقرأ لقاء بعنوان تأسيس الشباب أو بناء الشباب ثم يأتي ويبادر إلى هذا إلى هذه الحلقة أو هذا الدرس، هذا يدل على عزيمة في الرشد وقصد الهداية. الأمر الآخر يدل على أنه بحاجة أو أنه يعلم يقينا أنه بحاجة إلى التعلم. الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. فالإنسان لا تكفيه في الاستقامة أن يكون مريدا للخير، أن يكون محبا للخير والهدى، وإنما يحتاج أن يكون على بينة من ربه، فيجمع بين قصد الخير والعلم بالخير. لذلك قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني أن الله تبارك وتعالى الذي أمرك بالتقوى هو الذي علمك كيف تتقيه، ولولا تعليم الله تبارك وتعالى لك ما عرفت كيف تتقي الله. لذلك الرب الذي خلق هو الرب الذي هدى. موسى عليه السلام لما سأله فرعون: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعرف قومه على ربهم تبارك وتعالى قال: الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. لا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخلقك بغير هداية. لذلك قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان دون أمر ونهي وهداية وإرشاد؟ قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يبقى هذا يعني هاتان مقدمتان: الأولى أن بك خيرا لا بد أن تعلمه. كثير من الشباب، وأنا أحب أن أذكر هذه القصة، بعض الشباب قابلته فذكر لي موقفا، وأنا أحب أن أسأله عن المواقف المؤثرة في حياته. فقال الشاب إن هو كان راكب حافلة أتوبيس وكان يذهب إلى مكان فيه معصية، وفي طريقه كان يتصفح، هو من هواة وسائل التواصل يعني والفيسبوك وكذا، فكان بيتصفح وهو عازم على الذهاب إلى هذا المكان، عازم، هو يشعر أنه هو عازم على هذا المكان، وأخذ الخطوات وركب الحافلة. قرأ منشور يتكلم عمن ترك هواه خوفا من الله، فحوى المنشور: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبيقول إن هذا المنشور جعله يترك هذه المعصية ويركب الحافلة المقابلة ويرجع إلى بيته. ولم يكتفي بذلك، ولكن حضر صلاة العصر في المسجد. فأنا بقول له: طيب كيف قرأت هذا الموقف؟ وهذا مهم جدا يا شباب، لأن الموقف شيء وقراءة الموقف شيء آخر، والانتفاع من المواقف. لذلك ربنا تبارك وتعالى قص علينا القصص وبين أنه ليس كل الناس ينتفع من هذه القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ليس كل من يقرأ عليه القرآن أو تتلى عليه القصص ينتفع منها. فأنا أسأل هذا الشاب: كيف استفدت من هذه القصة؟ فكيف نظر إلى نفسي؟ شوف، قال: استفدت أن الله تبارك وتعالى طيب، وأن الله تبارك وتعالى كريم ورحيم، كيف صرفني عن هذه المعصية وحولني عنها وأعانني على أن أتقي الله. قلت له: وماذا أيضا؟ قال: وعرفت أني إنسان سيء جدا لأني كنت أريد الشر. قلت له: لا، أنت مؤمن، ونهيت نفسك عن الهوى وانتفعت بهذه الموعظة، كم من إنسان يمكن أن يقرأ هذه المنشورات ولا يتأثر بها؟ هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، أن تعلم ما فيك من الخير. كثير من الناس لكونه يقع في بعض المعاصي أو الذنوب أو بعض التقصير يظن أن الأصل فيه الشر، وهذا ما يريد أن يفعله بك إبليس، أن تتصور أنك لست مؤمنا، لست مستقيما. إذا رسخ في ذهنك هذه الفكرة سيسهل عليك الوقوع في المعصية. أضرب لك مثال آخر حتى يعني تثبت عندك هذه الفكرة وتنظر إلى نفسك بناء عليها. كان لي صديق وزنه يعني سمين، إحنا بنسميها في مصر تخين، وقال لا أنا لازم أغير من نفسي، بدل ما أنا يكون وزني بالشكل ده أنا لازم أعمل يعني أقلل الغذاء الأكل وأعمل رياضة وأقلل العادات. عنده عادات سلبية مثلا، وهو بيأكل بيتفرج على فيلم مثلا، بيأكل متأخر، فعنده شوية لخبطة كده في حياته بتسبب يعني السمنة. قال لا أنا لابد أن أبدأ هذا الطريق. فأول شوف أول ما وضع في ذهنه أنه يريد أن ينقص وزنه تغيرت حياته كلها. بداية بدأ يستيقظ بدري ويلعب رياضة، يقلل من الأكل. كان هو أصلا طول ما هو أنت جالس معاه لازم يكون بقه شغال بياكل، يعني الظاهر دي العضلة اللي هو بينميها في جسمه على طول شغالة، يعني بياكل فواكه، بياكل مكسرات، بياكل دايما شغال. لا ترك هذه العادة، حياته تبدلت وبقت جميلة، بيلعب رياضة، مواظب على الصلوات. ففي مرة من المرات طبعا هو كان ممكن يخرج عن البرنامج، ممكن يكتر في الأكل شوية، لكن عنده يعني نظرة إلى نفسه أنه يريد أن يكمل هدفه، فلو سقط مرة بيرجع. في مرة من المرات يعني كان في عزومة وأكل أكل كتير، ودي البداية بقى، هو كان ماشي في الطريق وخرج. تعرف انت لما تكون مسافر طريق طويل تخرج على جنب كده تستريح شوية أو تمون من البنزيمة تسموها الكازية وترجع، لا هو دخل وكمل. والخطأ بيبدأ بخطوة واحدة، لذلك انت إذا ركبت القطار الخطأ لابد أن تنزل في أول محطة. ليه؟ لأن لو أنت ماشي في هذا الطريق ودخلت هذا الطريق، كل ما ابتعدت يعني كل ما طولت كل ما يكون الرجوع أصعب. فصاحبنا ده بدأ كان دايما مثلا ممكن في وجبة واحدة يأكل كثيرا تمام، ويترك التمرين يوم بس بيرجع. المرة دي بقي يوم اثنان ثلاثة أسبوع. ركز بقى في اللقطة دي لأنها مهمة. تحول هو من إنه شخص عازم على إنقاص وزنه وتحسين لياقته البدنية إلى شخص عايش عادي. أصبح يأكل أكلات لا يحتاجها، وأصبح يترك التمرين وهو قادر عليه. ليه؟ لأنه الهدف اللي كان موجود أمامه انتفى. فأنا أريد بداية قبل أن نبدأ في هذا اللقاء أن تعلم أن بك خيرا كثيرا. أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيم الصلاة، تتصدق، إذا سقطت في شيء من الخطأ تستغفر الله وتعزم على التوبة وتحرص على تعويض ذلك بالحسنات. كل هذا يجعلك في دائرة الاستقامة. إذن لا بد أن توازن بين متى تنظر إلى نقصك ومتى تنظر إلى كمالك، لأن أحيانا الإنسان بيتصور بوجود النقص في حياته أن الأصل فيه عدم الاستقامة، وهذا الشعور إذا غلب عليك كشاب خصوصا لن يترك بك شيئا من الشر تقدر عليه إلا وأدخلك فيه. إذن أنت مسلم ومستقيم وبك خير كثير، لكنك تحتاج إلى علم وعمل، تحتاج إلى حسن تصور وحسن تصرف، وهذه هي صبغة الله، العلم والعمل. فسنبدأ من هذه النقطة، أنك تريد الخير وأنك بحاجة إلى التصور والإرادة والعزم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء أولي الأيدي والأبصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فجمع بين العلم والخشية. فالإنسان الذي يكون عنده إرادة للعمل دون أن يكون على بينة من ربه يضل، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن رهبانية النصارى ورهبانية نبي تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فلا يكفي أن يكون الإنسان مريدا، لا يكفي كذلك أن يكون الإنسان صابرا. الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم كانوا صابرين على الباطل، بل كانوا يتواصون أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني كان في صبر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فالإنسان قد ممكن إنسان يكون علماني أو شيوعي ويصبر على هذا ويقتل في سبيل هذه الفكرة. يبقى أنت كما أنك تحتاج إلى الإرادة والعزم والصبر والجلد، تحتاج إلى العلم والبينة. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا في الآية: فاستقم كما أمرت. فأنت لست مأمورا باستقامة عامة، لا، أنت مأمور بالاستقامة التي علمك إياها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم وإسماعيل، ربنا قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه خلاصة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلاوة الآيات. ومن تلاوة الآيات تزكو النفوس ويتعلم المسلم العلم والحكمة. فإذا لا بد أن تفهم أنك لن تستقيم إلا بقدر علمك. قد يستقيم الإنسان وهو على باطل وعلى بدعة وهو لا يشعر. يبقى أنت إذا فكرت في قرار الاستقامة أو زيادة الإيمان لا بد أن يصحبه قرار التعلم. ما ينفعش تمشي في طريق واحد غير الآخر. نفس الشيء إذا نويت أن تتعلم لا بد أن تكون في نيتك العمل بالعلم، وإلا فهذا العلم يكون حجة عليك. الله سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف التعبير القرآني، فانسلخ منها، كأنه ينبغي أن يمشي بهذه الآيات في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتحرك بهذا النور، وليس فقط أنه يتعلم هذا العلم ويتركه في البيت، لا، تكون حركته على وفق هذا العلم، كأنه هو الكشاف أو البوصلة التي تحدد لك أين تتحرك وكيف تتحرك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أول من سلخ منها إلا حصل فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن من شأن الآيات أن ترفع صاحبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، فليست مجرد المعرفة وحدها نافعة، وكذلك ليس مجرد الصبر والعزم والجلد بدون علم أو معرفة نافعا، لا بد من هذه الثنائية، ثنائية العلم والعمل، كما لا بد من الثنائية الأصل، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أعظم ما يشتغل به أي إنسان في هذه الدنيا كتاب الله وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يظن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث فقط، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي خلقه وما كان عليه من العمل. لما سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. يبقى سنبدأ من هذا الأمر يا شباب، وأنا أريد منكم أن تكون الأسئلة حول هذا المعنى: كيف يستقيم الشاب؟ هذه الاستقامة، الله سبحانه وتعالى لما أمرك بالاستقامة، وهذه فكرة تغيب عن كثير من الشباب، إن هو ينظر إلى أمر الله ونهيه ولا ينظر إلى بيان الله في القرآن. الله سبحانه وتعالى بيّن لك عن نفسك: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيفة، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لك نفسك ونفسي وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقص عليك قصة آدم وإبليس، قص عليك قصة آدم وإغواء إبليس لآدم وزوجه، وقص عليك كيف أن آدم عصى ربه وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالله سبحانه وتعالى ذكر لك قصصا لأنبياء وصالحين، وذكر لك معاني في نفسك لابد أن تعلمها. فالذي يريد أن يفكر في الأمر والنهي دون أن يقرأ نفسه والعالم من حوله من خلال كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أن يقع في العنت، وهذا الذي يحصل لكثير من الشباب. شاب مثلا يرسل لي رسالة وهو يعني يبكي، رسالة صوتية، يبكي يموت من البكاء، يقول أنا إنسان فاسق، أنا إنسان فاجر، أنا كذا أنا كذا، أنا ليس في أي خير، لكونه وقع في ذنب. كونه وقع في ذنب وكره ذلك من نفسه، هذا من الإيمان، إن الإنسان يكره الذنب ويستغفر ربه ويعزم على التوبة. هو يجهل ذلك، هو يظن أن المستقيم ينبغي ألا يعصي الله، وأنه مدام إن هو عصى الله يبقى خرج من دائرة الاستقامة. من الذي قال ذلك؟ لكونه لم يقرأ نفسه من الوحي. يبقى إذن شباب، أنت حينما تفكر في قرار الاستقامة، ليس قرار الاستقامة مجرد أن أعرف الأوامر والنواهي، ليس قرار الاستقامة مجرد أن أجبر نفسي أو أخالف هوى نفسي مطلقا، لا. كثير من الناس يخالفون أهواءهم في الباطل. ممكن شخص مثلا يكون بيتفرج على فيلم من الأفلام وهو تعبان في غاية التعب، ويقاوم نفسه ليصبر على هذا ويخالف هواه الذي يأمره بالنوم. ففكرة مجرد أننا مخالفة الهوى فيها الخير، هذا خطأ. لابد أن أخالف هواي في شرع الله. يبقى إذن فكرة قرار الاستقامة لابد أن يصاحبه قرار التعلم، تمام؟ طيب قرار التعلم هذا يحتاج أن أتفرغ؟ لا، لا يحتاج أن تتفرغ. أنا عشت في طلب العلم مع شباب منقطعين تماما لطلب العلم، يكفلون، عندهم لابتوب، أي اللي هو بتسموه لابتوب برضو؟ لابتوب، لابتوب يعني جهاز كمبيوتر محمول، تمام؟ لأن في المغرب بيسموه بي سي يعني، فما فهموش لابتوب دي. ففي أيام يعني تصور من 17 عاما كان اللابتوب في أيدي الناس ولا كان شيء نادر؟ نادر جدا. لا، ده هم كانوا يكفلون وعندهم اللابتوب وعندهم الأجهزة والكتب والطبعات وكل شيء. والله كان الشباب بيناموا يمكن 15 ساعة في اليوم، طول النهار نايم، بيصحى من النوم تعبان بيكمل نوم تاني. يعني لو ذاكر في الكتاب ربع ساعة، يوه، يحس كده انه عمل انجاز رهيب، تمام؟ اذا هذا نموذج متفرغ تماما، وانا اعرف من يعمل في اليوم 12 ساعة، بيشتغل طبيب، مهندس، دكتور وغيره، دكتور في الجامعة او غيره، والله من افضل طلاب العلم. كيف؟ انه عنده عزم وعنده حسن إدارة وعنده استغلال لكل فراغ يتاح له. في فرق يا شباب بين الفراغ والتفرغ. ليس كل إنسان عنده الأدوات يحسن استثمار الأدوات أو عنده عزم للعمل بهذه الأدوات، لا. يعني يبقى أنت مش فكرة توفر الأدوات. كتير من الشباب يكفل ومتفرغ لأمر ما، لكنه فارغ، ليس لا عنده عزم ولا عنده حسن استثمار الموارد اللي حوله، يبقى مش هتنفعه، تمام؟ زي بالضبط القرآن، هو خير كلام وأصدق حديث، لكن هل نفع الكفار؟ لا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. تصور هذا القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى آخر الآيات. يبقى تصورك إن أنت لابد إذا أردت أن تتعلم أو أن تتفقه في دينك أن هذا مرتبط بالتفرغ أو بتوفر المشايخ والمكتبات، كل هذا خطأ تماما يا شباب. النجاح هو العزم وحسن استثمار المتاح. مثلا أنا أعرف رجل كنت أسكن في بلد، والرجل عنده صالة جيم اللي هو بيكون فيها ألعاب رياضية، عارف ما واضحة الجيم معروف، صالة أربعة أدوار، هو طول النهار جالس أمام الصالة وبيدخن، عنده صالة كاملة. أنا لما دخلت الصالة سحرت، عرفت إن الصالة اللي كانت اللي أنا كنت مشترك فيها قبل كده دي يعني كشك، يعني أقول كشك إيه مش تفهمه، يعني حاجة قد كده يعني بالنسبة لدي، مليئة بالأجهزة، كل عضلة، عضلة الودان، عضلة المناخير، يعني كل عضلة عاملين لها جهاز. تمام، احنا كان يعني كنا بنلعب ضغط وبطن، ولو لقينا اللي هي العقلة دي بنفرح. كل الصالة دي عنده ولم ينتفع منها بشيء، وغيره إنسان بيستثمر المتاح، بيلعب في بيته ضغط وبطن وبيجري. يبقى إذن يا شباب في فكرة مهمة، أحيانا تتعلق بالأمر المفقود وتعلق عليه شروعك في فيما تريد. لا، النجاح هو حسن استثمار الموجود. بناء على ذلك أنا لا أريد أن أنا يعني أكمل الكلام، أنا كنت أحب أن أنا أوضح لكم أكثر من شيء، ولكن أنا أعرف أن أنتم عندكم أسئلة كثيرة، فخلينا نبدأ في طبعا كان الكلام أصلا عن تأسيس الشباب، وكنت عايز أبين أن جوانب تأسيس الشاب أوسع بكثير مما نتصور. كثير من الشباب يعني بنيان استقامته على شفا جرف انهار، زي بالضبط ما ربنا قال من الناس من يعبد الله على حرف. يعبد الله على حرف دي لها معنى دقيق جدا، أريد أنك أنت تنتبه له. على حرف يعني أنت في الظاهر كأن في بناء، وهذا البناء على حرف هو بناء في الظاهر، بس هذا البناء تحت أي ضغط يمكن أن يهدم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به. والآية الأخرى من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يبقى أحيانا أنت بتتصور أن الاستقامة لها جانب واحد المعرفة أو المعلومات دون أن تفكر في تزكية النفس، وربما تتصور أن الاستقامة هي أن تكثر من الصلاة والصدقة وقيام الليل وتغفل جانب حقوق، الحقوق حق الوالدين، حق الأهل، حق الأبناء، حق الجار. لا، ربنا قال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن من خطوات الشيطان أن يجعلك لا تحسن تصور هذا الدين فتكون على باب واحد منه وأنت مضيع لأبواب كثيرة. أبو الدرداء رضي الله عنه كان على باب من الخير، الصيام وقيام الليل، وهو من هو في العبادة. لما زاره سلمان ووجده يقصر في حق امرأته ووجد أنه أخذ شعبة من الإيمان وقصر في ذلك، علمه درسا صدقه النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس معه في بيته وبات معه وعلمه الاقتصاد في العبادة بما يرضي الله وعدم تضييع الحق، وقال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إلى آخر الحديث الشريف. يبقى أحيانا يا شباب الإنسان يكون عنده إرادة وعزم ويفتقد إلى حسن التصور لهذا الدين، أو أحيانا يختار شعبة منه ويجتهد فيها وهو مضيع لشعب أخرى كثيرة. يبقى إذن بدأنا من هذا، وهو أن قرار الاستقامة لابد أن يصحبه قرار العلم، وأن قرار العلم لا يلزم أن تنقطع له ولا أن تتفرغ، يلزم فقط أن تعرف ما الذي يجب أن تتعلمه وكيف تتعلمه وكيف يكون لديك عزم على التعلم واستغلال كل ما يتاح لك من الوقت. هذه هي البداية التي سنبدأ منها، وأريد أن تكون الأسئلة، لأن الأستاذ قتيبة حب أن يكون اللقاء أسئلة وأجوبة كما تحبون. يمكن أن يكون هذه هي البداية ويكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله نختار فيها موضوعات كبرى يحتاجها الشباب، ربما يكون لقاءات علمية أيضا، لأن أنا ضد فكرة أن يكون طلب العلم حكرا على المتفرغ، وهذه فكرة أحيانا بتأتي لكثير من الآباء والأبناء والرجال والنساء. يجب أن يأخذ كل مسلم نصيبه من الفقه في الدين. الفقه في الدين هذا يعني شيء أصلي، كل التاجر يحتاج أن يتعلم مع الفرائض فقه التجارة، والشاب كذلك يحتاج. كثير من الناس ممكن يكون ابنه بلغ، يعني بلغ وصار عاقلا، ومع ذلك لم يعلمه أحكام الطهارة ولا الاغتسال ولا غيره. وامرأة لا تعلم ابنتها مثلا ينزل عليها الحيض وهي لا تعلم ابنتها ما هذا ولا كيف تنظر إليه وتتعامل معه فقهيا، إما لكونها جاهلة أو لكونها تستحي وهكذا، ويبقى الولد يعيش وهو يعني لا يفقه شيئا في دينه. يبقى في يعني أنا أريد أنك أنت لا تتعامل مع الفقه في الدين أنه من باب النافلة أو أن أنت بتعمله يعني كده جدعانة زي ما بنقول، لا، الفقه في الدين هو أصل أنك أنت لا تقدم على أمر في دينك إلا حاجة من الاثنين، أنك تتعلمه أو تسأل. فأنت بقى لو كل ما تقف عند موقف تسأل أنت كده مش هتخلص، فيجب أن يكون عندك خط في القراءة والاستماع وسؤال أهل العلم. فإحنا خلونا نبدأ من هذه النقطة إن شاء الله ونستمع لأسئلة الأستاذ قتيبة، تفضل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طبعا ما شاء الله الشيخ المقدمة يعني كثير من الأسئلة حول المقدمة التي قدمها الله يبارك. يقول أحدهم: أنا شاب عمري 25 سنة وأريد أن أبدأ بطلب العلم من الآن، ولكن كيف يمكنني أن أوفق بين طلب العلم والعمل، علما أن العمل هنا في تركيا 12 ساعة ولا أستطيع أن أوفق بينهما؟ نعم. بداية يعني الشاب الذي أراد أن يتعلم له طريق من اثنين، مش عارف هذي مسموع كده؟ يعني إن الشباب اللي ورا سمعين؟ تمام. سمعين ولا 80؟ يعني في خطان في طلب العلم. في خط ان واحد يريد ان يتعلم من دينه بقدر ما يجعله مسلما مستقيما، انسان مثلا عامل او مهندس او شغال في مصنع او امرأة ربت منزل او طالب جامعي، فهو يريد ان يتعلم بالقدر الذي يجعله على بينة من دينه. وفي خط اخر وهو شخص يريد ان يتعلم، يعني يريد أن يدخر كل فراغ من يومه لطلب العلم. هذا الشخص الثاني غير الشخص الأول، لأن الشخص الأول هذا يمكن أن يعني أنا سألت هذا السؤال حتى تكون الإجابة مناسبة، فسائل هذا السؤال لو كان يقصد أن يكون متخصصا في طلب العلم يدرسه بشكل موسع يدرس كل العلوم، فهذا يحتاج إلى بدايات. إنما لو هو شخص الأصل فيه أنه ليس منقطعا لطلب العلم أو هو أصلا لا ينوي أن يدرس، أحيانا الشاب مثلا يقول والله أنا أعطي دورة فيقول لا أنا لا أريد هذا التعلم، لما أتكلم عن رواة الأحاديث وعن كتب السنة وعن مثلا مصنفات الأئمة يقول لا أنا أريد مثلا درس في الوعظ عن قصص الأنبياء، هذا باب من أبواب الخير، أريد أن أتعرف أحكام الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أريد مثلا كلام عن قصص الأنبياء، أريد السيرة النبوية، هذا له خط وهذا له خط وكل في خير. لكن لا بد أن تكون يعني على يقين أنك إذا استغللت كل فراغ عندك بصدق يمكن أن تكون طالب علم تحت أي ظرف من الظروف. يبقى تصورك بقى أنك أنت بتشتغل 12 ساعة أو المواصلات بتهلكني أو أن أنا شاب بتواجهني فتن، كل إنسان على وجه الأرض حتى الكافر يعرض لفتن وابتلاء، والمؤمن أكثر، لأن المؤمن يتعرض إلى فتن وهو مأمور بألا يستجيب للفتن، أما الكافر يعني يفتن في كل يوم أو في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوب ولا يتذكر. ربنا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحيانا نتصور الإنسان إن هو في مشكلة رهيبة جدا، يعني لي أصدقاء يعني كثيرون يعيشون في بلدان عندهم كل الوسائل متوفرة تقريبا، لكن عنده مشكلة مثلا مع زوجته، هو بيحكي لي المشكلة ويحسسك إن هو في بحر المشاكل، إن أنا مثلا جبت لزوجتي عربية وهي برضو زعلانة مني وكانت عايزة عربية أحدث منها وأنا مش جاي لنوم ودي مشكلة مقرقاني، ويبعت لي رسالة يقول لي ممكن ترد عليا بسرعة لأني هعمل حاجة في نفسي، أسيب الدرس وأرد مالك يا حبيبي إيه اللي حصل لك، أصلا أنا يعني موقف إن الأستاذ في الجامعة كسفني وأنا بجاوب، يعني هو سأل سؤال وأنا بجاوب فقطعني وكسفني، قلت له يا راجل وأنت لسه عايش بعد الصدمة دي، ده أنت كان زمانك مت، ده أنت جبل إنك استحملت ده كله. فأحيانا الإنسان شوف يا شباب، هون الأمور تهن. أحيانا الإنسان هو اللي بيضخم. تقول له احنا ايه رايك نصحى نصلي؟ تفهموني انا بتكلم مصري ولا اكلمكم؟ انا ممكن اكلمكم باللغه الفصحى الى النهايه، بس في ناس بتحب ايه يقول لي خلي يا عم خلي الدرس يفك بقى، ما تقعدش بقى تقول لنا. فاحيانا الانسان بيصعب على نفسه. مثلا كنت زمان اتفقت مع الشباب ان احنا نصلي الفجر في جماعه اول ما بدانا، يعني ان احنا نبدا في الصلاه. فواحد قال لي، كنا في الشتاء، قال لي هو انا لسه هشيل الغطا وهنزل رجلي اليمين بعدين رجلي الشمال وهمشي لحد الحوض واغسل ايديا؟ قلت له بس ده انت كرهتني يا راجل في الصلاه. فاحيانا الانسان يا شباب هو اللي بيصعب على نفسه، يقول انا عايش هنا والزحمه بس انت ما تعرفش الحياه هنا. لا، هون الامور تهون. الانسان يا شباب الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. لابد ان يكون عندك عزم وعندك صبر، ولازم تعرف ان نفسك بتتشكل يعني تبع ما انت بتعودها. وانا كثيرا ما اذكر هذا يعني اذكر ابيات كثيره بتتكلم عن فكره ان الانسان يجرب نفسه، ولكن لا اريد انا خلينا عندنا اسئله كثيره، فخلينا يعني نجزئ يعني نختصر. خلاصه الكلام هنا ان في خطين في طلب العلم، انك تتعلم اول شيء تتعلم ما يلزمك في دينك. ممكن واحده فتاه مثلا تكون على ناشطه مثلا او دخلت في برامج علميه، دخلت بتدرس الفكر والفلسفة والفرق بين فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون، وهي لم تقرأ كتابا واحدا فيما يلزمها من أحكام النكاح أو الطهارة أو غيرها. لا، خطأ. أول شيء ينبغي أن تتعلمه ما يلزمك في يومك، الطهارة والصلاة والصيام، فرائض الإسلام، ثم بعد ذلك تتكلم في غيره، تمام. أما خط طلب العلم أو اللي هو إن أنا كيف أبدأ في طلب العلم، فأنا لي في يعني دروس كثيرة جدا مفصلة في سلسلة عاملها للطلاب الذين يدرسون عن بعد، اسمها دراسة عن بعد والتعلم الذاتي نصائح وتوجيهات. دي هتكون إن شاء الله أنفع عشان نختصر الوقت للأسئلة. قريبا من موضوع الفتن، السؤال أحدهم يقول كيف يمكن للشباب اليوم أن يعيشوا بعيدا عن الفتن؟ يعني هل ينعزلوا عن الفتن أو نعم. يستطيعوا أن يعيشوا وسط هذا الفتن؟ طيب، هو اتفقنا احنا اتفاق في بداية الكلام إن المسلم كما يتعلم الأمر والنهي لا بد أن يفقه نفسه من القرآن، يعني أن يرى نفسه بالقرآن. فربنا لما يقول خلق الإنسان ضعيفا يعرف أنه ضعيف، إنه كان ظلوما جهولا يعرف أن فيه ظلما وجهلا، خلق الإنسان من عجل. هذه فكرة أساسية في تزكية النفس. تزكية النفس يا شباب هي تخليص النفس من شرها وتنمية الخير فيها، هي دي خلاصة تزكية النفس، تنقية وزيادة. فالفتن، معنى الفتن هي معناها الامتحان الذي يتعرض له الإنسان. كل إنسان يفتن، الأنبياء فتنهم الله، يعني اختبرهم امتحنهم، قال لموسى وفتناك فتونا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والله سبحانه وتعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. فالفتن أحيانا الإنسان يظن أنه هو سيأتي عليه وقت لا يمتحن ولا يتعرض للفتن، هذا لن يكون. وشخص آخر يريد أن ينعزل من العالم، وربما هذه الفكرة فكرة كثير من جهلة العباد، إن هم فضلوا العزلة عن الاختلاط، كل واحد فيهم بقى يعيش في جبل. وحتى هي مأخوذة من رهبانية النصارى، إن هو رأى أن مخالطته للعامة أو للناس توقعه إما في غيبة أو في واحد مثلا يكلمه عن معصية، فرأى أن الحل، ركز بقى في الفكرة دي عشان دي فكرة مهمة، رأى أن الحل إذا أراد أن يستقيم على شرع الله أن ينعزل عن هؤلاء الناس. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لم يفعل ذلك، وإنما عاش مع الناس فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأدى الحقوق. لذلك أي إنسان يريد أن يختار طريقا في الاستقامة من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يضل. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم الشباب كان يعلمهم كيف ينعزلون عن الناس وينعزلون عن الفتن؟ لا، ولكن علمهم كيف يواجهون هذه الفتن، بأن يتعلموا دينهم وأن يتقوا الله وأن يصبروا علمهم مثلا الصيام في بعض المواضع وهكذا. يبقى فكرة إن الإنسان يريد أن ينعزل من الفتن لا، ليس صحيحا. حتى هذا السؤال خطأ، واضح يا شباب؟ وإنما السؤال الصواب ما هو موقف المسلم من الفتن. طيب هل هذه الفتن جديدة علينا؟ لا، ليست جديدة، كل إنسان يفتن، أي إنسان آمن بالله لابد أن يمتحن ولابد أن يفتن. فربك الذي أخبرك بأنك لابد أن تفتن، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، هو الذي علمك كيف تتصرف في هذه الفتنة. افهم دايما هذه الثنائية يا شباب، أن الله لا يمكن أبدا أن يخلقك ويتركك سدى بغير أمر ولا نهي، ولا يمكن أن يأمرك وينهاك دون أن يبين لك كيف تطبق هذا الأمر والنهي. فربنا سبحانه وتعالى علمك كل فتنة، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الشهرة، فتنة ربما إنسان يفتن بأبيه أو بأمه، يفتن بزوجته، في واحد عنده مثلا متزوج في بيت عائلة عنده مشكلة مع زوجته وأمه، أو عنده مشكلة مع أم زوجته، أو مشكلة مع جيرانه، أو مشكلة في المعهد، أو مشكلة في المدرسة. كل إنسان منا ممتحن، أنت لابد أن تواجه هذه الفتن بالإيمان بالله، بالاستقامة والمحافظة على الفرائض، بالصبر. لازم يا شباب، يعني العلم والإخلاص والصبر، هذه الثلاثية هي الأصل، العلم والإخلاص والصبر، خلاصتها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق لا يكتمل بدون الصبر. ممكن إنسان يريد أنه هو يعلم ابنه شيئا أو يغير سلوكه، فيبدأ معاه يوم أو اثنين هو يريد الخير لكنه زهق ومل. رجل يريد أن يصلح امرأته أو امرأة تريد أن تصلح زوجها، تبقى مدة ثم تمل، هي تريد الخير. لكن هل ربنا قال فقط وتواصوا بالحق؟ لا، وتواصوا بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. الذين أمنوا وعملوا الصالحات يحتاجون هذه الثنائية، يتواصون بالحق وبالصبر، لأن الإنسان ممكن يكون على الحق لكنه ليس عنده عزم، يعرف الحق وليس عنده قوة للقيام بهذا الحق. يبقى مواجهة الفتن يا شباب، مواجهة الفتن خلاصتها لن تكون إلا على هدى من الله، تكون بالصبر، بالاحتساب، وأن أعرف ما هو حال المسلم أو صبغة المسلم في هذا الأمر. إنسان الفتن ممكن تأتيه خاطرا أنه مثلا يشاهد شيء محرم، وممكن الفتنة تعرض عليه، إنسان بيقلب في الفيسبوك دلوقتي بيفرضوا إعلانات معينة. هو بداية وسائل التواصل دي في الأصل هي إما مضيعة للوقت أو في محرمات، وقليل من الناس من يحسن استثمارها، وقليل وأقل القليل هو الذي يمسك نفسه عن فضولها. الفضول اللي هو الأشياء الزايدة، أنت مثلا بتقول أنا بتابع فلان وبنتفع منه، أنت خلاص قرأت المنشور اللي بتنتفع منه، إيه اللي مخليك تجلس ساعة واثنين وثلاثة على الفاضي؟ الساعة والاثنين دول كنت تحفظ فيهم ربع من القرآن، تجلس مع ابنك، مع زوجتك، تلعب بيهم رياضة. فممكن تأتيك من ضمن الفتن تأتيك صورة أو إعلان، هذا فتنة، امتحان. لو أنت يعني ده بقى الجواب النهائي، يعني أنك تبتعد عن الخطوة الأولى، لأنك إذا دخلت في الخطوة الأولى صرت أضعف والشيطان أقوى. هي الخطوة الأولى جات لك الصورة، لو أنت حذفتها أو دخلت في شيء غيرها خلاص، لكن لو أنت بقيت أصبحت أضعف وهي أقوى. وهو ده معنى قول الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. طيب تفضل سؤال آخر. طبعا أخواننا اللي عنده سؤال أو شيء كذلك يعطي الأخ محمد ياسر أو أحد الإخوة حتى نجمعهم هنا، في سؤالين يتشابهوا نسأل سؤال واحد. يقول أحدهم، أنا شاب أحب الالتزام، لكني كلما هممت لأبتعد عن الفتن وأنطلق بالخير أجد نفسي في نقطة البداية. نعم. كيف أستطيع أن أقوي الإرادة عندي وما هي طرق الوقاية؟ بارك الله فيك. بداية كلمة الالتزام هي ليست كلمة شرعية، إنما الكلمة الصحيحة هي الاستقامة، وكلمة الاستقامة أصح من كلمة الالتزام. وكلمة الاستقامة كما اتفقنا هي كلمة شرعية جاءت في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فنلاحظ إن هذه الكلمة يمكن أن يعني فيها ثلاث معاني، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، المعنى الأول ربنا الله ثم استقاموا، والمعنى الآخر فاستقم كما أمرت. كل إنسان يرى من نفسه أنه يريد أن يستقيم، وأنه لا يرضى على نفسه عن نفسه إذا كان على غير ما يرضي الله، وأنه يفرح إذا كان في حالة إيمان أو صلاة، فهذا مؤمن. دي بداية لازم تبدأ منها، لا يصح أن تتجاوز هذا. والذي سأل هذا السؤال للأسف تجاوز هذه المقدمة، إن هو لابد أن يقدر أنه يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد الهدى ويريد الإيمان ويطلبه ويسير فيه ثم يرجع أو يعود. هكذا المؤمن، يعني المؤمن بطبيعة الحال المؤمن يعني ليس بعيدا عن المعاصي، لكنه معرض لها. والله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، ومن ضمنها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى كما أمرك أن تجتنب المعاصي عرفك ما هو الحال أو الصورة التي يريدك أن تكون عليها إذا ضعفت ووقعت في هذه المعصية، وهي أن تستغفر وتتوب. فالمؤمن له صورة، أول شيء أنه يعرف شرع الله ويجتهد ألا يعصي الله، ويجتهد في القيام بالواجبات، تمام، ويستعظم الذنب. دي فكرة مهمة جدا، أن كتير من الشباب يقول لي أنا أكتر سبب بيخليني أقع في المعصية هو شعوري أن أنا لما بعصي ربنا برجع تاني وبتوب وبستغفر عادي. قلت له لا، الفكرة دي خطأ تماما. في عندك أمران مهمان. الأول أن في أمر اسمه سيئات الأعمال. سيئات الأعمال هي العقوبات التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان يصاب في يعني في رزقه في علمه في عمله بسبب معاصيه. فده باب. الباب الآخر وده الأهم بقى، إنك أنت لما بتكون في المنطقة الخطأ أو في الطريق الخطأ فأنت مصروف به عن الطريق الصواب. يعني أنت بتقول إيه المشكلة، يعني أنا ممكن أشاهد شيء محرم بعد كده هتوب. لا، هي مش بس الموضوع ليس بهذه البساطة. يعني عندنا نوعين من الخطأ، النوع الأول اللي هو بيجلد نفسه وييأس نفسه، وفي نوع آخر بقى العكس، إن هو بيمني نفسه عنده غرور، بيقول أنا عادي يعني أنا عملت مشكلة يعني بسيطة، أو أطلقت نظري أو عملت كذا أو كذبت أو اغتبت يعني وهستغفر الله. لا، ليس كذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أثر خرجه البخاري، قال إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، أما الفاجر يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه قال بها هكذا. يعني يصور أن المؤمن يرى الذنب كأنه جبل يخشى أن يقع على رأسه، فدايما بيحتاط في أنه لا يقع فيه، وإذا وقع فيه يستعظم ذلك ولا يستهين به، وإذا وقع فيه يستغفر ويتوب ويعوض ذلك بالحسنات، تمام. ده حال المؤمن، إنما الفاجر يستهين به. لكن نفس فكرة أن يومك يمضى في الطريق الخطأ حتى لو لم تكن تأخذ عليه إثما، دي مصيبة، لأنك بتحرق شبابك بنفسك. هذا الوقت الذي كان ينبغي أن تعمره بالإيمان بالصلاة بالصيام بطلب العلم بممارسة الرياضة بتطوير نفسك في تعلم اللغة أو غيرها، انت ضيعته في لعبة او في شيء محرم. يبقى انت مش بس بتاخد ذنب. يبقى يا شباب دي فكرة خطأ، تصورك ان المعصية مشكلتها في الذنب فقط، وان كانت دي مشكلة كبيرة، خطأ. مشكلتها ايضا في ان المعصية لما الانسان، يعني احيانا واحد يقول ايه، انا عندي فضول ان انا اشوف شيء محرم، فهو متخيل ان هو لما يشوف الشيء المحرم ده بعد مدة خلاص يعني هيسيبه. لا، هو بيتمكن منه فبيصبح جزءا من حياته. فهي دي فكرة الشيطان، ان هو الشيطان لما قال لآدم وزوجه قال ان شجرة دي شجرة المعصية، ولا قال شجرة الخلد وملك لا يبلى، سماها بغير اسمها وصور له ان سعادته فيها، يعني هو فرحته الكبيرة وهو بيعملها، لكن بعد ذلك عصى آدم ربه فغوى. يبقى ده أمر مهم جدا يا شباب، إنك تعرف أولا ماذا أراد الله منك، وتفهم نفسك، وتحمل نفسك على معالي الأمور، وتعرف أن أحدا لن يهتم بك غير نفسك. يعني أحيانا واحد يقول لي ابعت لي رسالة شجعني، أنا محتاج اهتمام، عايز حد يتابعني، مهتم إنه لو راح صلى في الجامع إن الناس تثني عليه، لو حفظ القرآن أو حفظ سورة أو صلى بالناس جماعة إنه بعد ما يخلص الناس تشكره. لا، فكرة خطأ تماما. لابد أن تكون رقيب نفسك ومكافئ نفسك ومعاتب نفسك. كل هذا يعني لا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فسائل هذا السؤال باختصار بيقول أنا إنسان محب للاستقامة، لكني كل ما أبدأ أرجع، كل ما أبدأ أرجع. هذا ضعف، وهذا الضعف له أسباب. من ضمن هذه الأسباب إنه بص يا شباب، القلب ده أشبه لك عامل زي الإناء، أو أنت مثلا معاك إناء ماشي، هذا الإناء ملأته بالشيء الفارغ فلن يبقى له مكان للشيء النافع. أنت مخك يعني، في شاب أنا ماشي معاه طول ما أنا ماشي معاه يكلمني عن أنواع السيارات أو لعيبة الكرة، وإن اللعيب الفلاني انتقل من نادي الفلاني نادي الفلاني. عقله وقلبه مليء بأشياء لا تنفعه ولا يحتاجها، فلم يبقى مكان في قلبه للأمور النافعة. حتى لو جلس أمام المصحف، لو عنده الوقت وعنده الشيخ وعنده الكتب، يبقى لازم تفهم أن يكون قلبك يعني مملوءا بالهدف الذي تطلبه. دي فكرة أساسية. القصة مش قصة أنك عندك الكتب وعندك الشيخ وعندك الدروس مليانة. الإنترنت دلوقتي فيه، لو كتبت يعني أي شيء في الدنيا هيجي لك دورة عن تعلم اللغة الإنجليزي، اللغة التركية، اللغة الهندية، هتلاقي دورة في أصول الفقه، في علوم القرآن، في مصطلح، كل حاجة موجودة، البرامج موجودة، والوسائل موجودة الآن، يعني الكتب كلها موجودة على الهاتف. المشكلة في العزم. فإنت بالك مشغول، لابد أن تجمع قلبك على هدفك، ولا تنتظر من يراقبك ومن يشجعك ومن يكافئك ومن يلاحظ تطورك. أحيانا واحد بيكون غير من نفسه فعلا، بس محتاج أن الناس تاخد بالها منه، يعني الناس تشعر أنه هو بقى كويس، أنه بقى محترم، بقى بيواظب على الجماعة، مهتم جدا الناس تلاحظ هذا. هذا يقتلك. كثير من الناس يقتل من هذا المعنى، وترفعه كلمة وتنزله أخرى. واحد يقول، واحد يشجعه النهاردة، أحكي لكم موقف يضحك. رحت مرة في جامع بعيد عن منطقتنا وصليت الفجر، يعني بتمشى قبل صلاة الفجر وأصلي في مسجد بعيد. فأول مرة أروح المسجد، فالراجل يعني عجوز في السن كبير، قابلني وأنا طالع من المسجد ووجد أولاد صغيرين بيصلوا، فرح جيم الدينة كلنا ملبس اللي هو الحلويات، يعني في يعني حطها في جيبي كده. يعني قال لي أنت يعني صليت الفجر؟ يعني قال افتكرني أنا أول مرة صلي الفجر، يعني الكلام ده السنة اللي فاتت، من سنتين، مش من زمان. فطبطب عليا كده وحط لي الإيه الملبسة. أنا تاني يوم رحت الصلاة ما ادانيش أي حاجة، يعني قلت هيديني تاني يوم. يعني لأن تصور الإنسان إن هو لازم لما يعمل حاجة يجد من حوله لاحظه وكافأه وأثنى عليه. الفكرة دي يا شباب تضيعك. ربكم أعلم بكم، دي مهمة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يبقى خلاصة الكلام ده في فكرتين. الأولى، لا تنتظر من يشجعك، من يعينك، من يكافئك، من يراقبك، من يحاسبك، كن أنت ذلك كله لنفسك. الفكرة الثانية، لا تنشغل بأن يعرف أحد عنك جهدك وتطورك وعزمك إلا من يملك لك الضر والنفع. لأن الناس مش هتعمل لك حاجة، لا تملك من أمرك شيئا. تمام؟ فضل لك الله فيك. يقول أحد، نحن الشباب نجد اليوم اضطرابا ببوصلة القدوة والمرجعية بهذا الزمن، فما توجيهكم للشباب حفظكم الله؟ نعم، هو الـ احيانا انت بتتصور هذا زي بالضبط شخص دايما فاتح الـ الفيسبوك او الاخبار على قنوات الحوادث والفتن والبلاوي. لما انسان مثلا يروح الاماكن السيئه يتصور ان كل الناس بايظين، تمام كده. واحد مثلا صديقنا راح بلد اوروبيه، فراح في المكان اللي هو فيه الناس المسلمين بيعملوا تجمعات هناك، قال ياه ده أوروبا أحسن من بلادنا كلها. ليه؟ لأن الإنسان أحيانا بيكون نظرته اجتزاء. فبالضبط في هذا الوقت، في هذا العالم الذي نعيشه، الذي يريد أن يطلع على أهل الخير سيجدهم، والذي يريد أن يطلع على أهل الشر سيجدهم. فالشخص اللي بيقول لك بقى ما عندناش قدوات، ما عندناش مثلا بوصلة، يعني ما عندكش بوصلة؟ أنت عندك كتاب الله تبارك وتعالى. أنت يعني كيف يكون أمامك كتاب الله وتقول أنا فاقد للبوصلة؟ الذي يقول كذا شخص ملحد كافر، شخص ملحد كافر ليس عنده كتاب يهتدي به. إنما إحنا عندنا كتاب الله، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا ما كان عليه الصحابة. فكيف نقول نحن فاقدون للبوصلة؟ يبقى السؤال أصلا سببه إنك أنت بتسأل نفس الأسئلة اللي بيسألها أي شاب. لا، لما مثلا حصلت كورونا، ليه صديقي مقيم في بريطانيا بيحكي إن جيرانه كان يعني مش واخدين على الحبسة، فبدأوا يخبطوا دماغهم في الحيطان، والبوليس جالهم لقاهم يعني دماغهم بايظة. ما صبرش ليه؟ لأنه ليس عنده ما يصبره. إنما المؤمن يا شباب عنده الكتاب وعنده الهداية. ربنا علمك في وقت واحد يقول أغلقت المساجد وحصل كذا وحصل كذا، خلاص تفاعل مع هذا الابتلاء واصبر واحتسب. فأنت لما تقول أنا فين البوصلة، فين القدوات، كل هذا موجود بين يديك. فين الخطط، فين البرامج، موجود. فين الكتب، موجودة. فين المشاريع الخيرية، موجودة. من يريد سيجد، من يتحرى الخير يعطى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث، شوف كلمة يتحرى مش معناها من يريد، في فرق بين يريد، واحد بيحب، تمام، واحد بيتحرى، يتعب، يجتهد، يبحث، ينظر، هكذا. لذلك ربنا قال يعني في الحديث، إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يبقى أنت عندك البادرة، تمام، فأنت كيف تريد أن تبقى في مكانك وتتغير؟ ابحث. ماشي، تفضل. قل لأحد الإخوة، كيف لي أن أتخلص من ذنب يتردد علي ولا أستطيع أن أقلع عنه، مع العلم أني عندما أرتكب هذا الذنب أعلم عظمة ما فعلت؟ أرشدوني. نعم. بارك الله فيك. طيب، هو بداية إن الإنسان يكره هذا الذنب ويعرف أنه ذنب ويستعظمه، هذه بداية خير. لازم تفهم يا شباب إن دخول الإنسان في الذنب هذا لا يأتي فجأة. الذنب يشبه المغناطيس، لا يجذبك إلا بقدر اجتذابك إليه. يعني عامل زي ما يكون في مجال، إحنا كنا زمان بندرس في المدرسة إن في مجال للمغناطيس. مثلا المغناطيس أهو على بعد مثلا 10 سنتي، أول ما تقرب بيجيب الحديدة، صح؟ بالضبط كده. فالذنب له خطوات، الذي يسلك نفس الخطوات ويريد ألا يصل إلى النتيجة يبدا بيستعبط. احنا في مصر بنقول بيستعبط، بيهجص يعني بيضحك على نفسه. فأنت ما دمت سلكت هذا يبقى أنت ماشي في السكة، فما تستغربش بقى من اللي هيحصل. يبقى المعصية لها جو والطاعة كذلك لها جو. أول نصيحة أنصحها إلى هذا السائل أن يجتنب، شوف كلمة اجتنب وكلمة لا تقرب. القرآن يا شباب كل لفظ في القرآن له دلالة، ولا يمكن أن يكون هناك كلمة تغني عن كلمة. لذلك المفسرون الذين قالوا أن في مثلا هذه الكلمة زائدة بيسموها صلة تأدبا، كل هذا باطل. لا يمكن أن يكون هناك حرف في كتاب الله وجوده وعدمه سواء. شوف كلمة لا تقرب هذه الشجرة، وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. شوف كلمة الاجتناب وكلمة لا تقربة، لم يقل لم تفعل، لأن لا تقربة يعني لك لو قربت صرت أضعف، تمام؟ هي دي الفكرة شاب. المفتاح الأصلي هو أن تغلق الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن عن يعني باب الفتن، إن تفتحه تلجه. أنت بتتصور أنك لما بتفتحه وتبص كده هترجع وتقفل وترجع، لا، أنت فتحت هتخش هتدخل. يبقى الفكرة الأساسية أنك تبعد ولا تفتح. كثير من الناس بيحمله الفضول. أنا ليه أصدقائي كان معايا في المدرسة أصبح بيشرب مخدرات وبيتاجر في المخدرات ببداية بلحظة، إن صاحبه قال له جرب السيجارة دي، قال هجرب وارجع براحتي. افتكر إنه لما يروح هيقدر يرجع، راح، وبعد كده كان بيبيع مخدرات في المدرسة. بداية لقطة. الطريق الباطل بيبدأ بخطوة وطريق الخير بيبدأ بخطوة. لذلك دي فكرة، فكرة إن أنا إنسان وقع في ذنب، هذا الذنب يا شباب له مقدمات. يعني إنسان لما يجلس وحده وفارغ عن العمل وعاطل، تمام، وبيفكر في المعصية، متصور إنه بعد كده هيقوم يعمل إيه؟ هيحفظ سورة البقرة؟ لا. ففي بداية، في جو، لازم بقى أنت تخرج نفسك، ولازم تفهم إن الشيطان وهوى النفس يعملان في مساحات الفراغ من شخصيتك. أول ما تبقى فاضي بيدخل هو عندك، لكن أنت مشغول. أنا كل الشباب اللي قابلتهم واشتكوا من نفس السؤال، طبعا هذا السؤال ده يعني أنا اتسألت السؤال ده أكتر ما شربت مية، تمام؟ أكتر سؤال. كل هؤلاء لما سألتهم قلت له طب أنت لما بتكون بتقرأ قرآن أو جالس مع أصحابك أو بتذاكر بتأتيك هذه الخواطر؟ قال أبدا، هي بتجيني ساعة ما أبقى فاضي. وحتى لو جات له هو بيذاكر هو مشغول. مهم يا شباب أنك تفهم أن وجودك في المكان الصح أهم شيء جميل فيه، أنك مصروف بيه عن المكان الخطأ. ودي الفكرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاني إياها في بداية الاستقامة. أنا لما حاولت أحفظ القرآن حفظ ضعيف جدا، وأنا بتعلم يعني أنا من دماغي مش بتاعت مدارس ومذاكرة والحاجات دي، إن أنا أقعد أقرأ يعني دي كانت من المستحيلات. يعني كنت مثلا بفهم المدرس بيقولي وبخش أجاوب أي أجوبة. حتى واحد قال لي في الإنجليزي لما قال لك اعمل اللي هي الصح وغلط، قال لي اعملها بالبركة، صح غلط صح غلط، ايه هتمشي معاك، اكيد في حاجة، او اعملهم كلهم صح او اعملهم كلهم غلط، اكيد في حاجة هتيجي يعني. ففكرة ان انا يا شباب احبس نفسي على الكتاب 10 دقائق، اقسم بالله لم تخطر ببالي نهائي نهائي، عمري ما تصورت. انا كنت اشوف ناس بيقرأوا في هم مسافرين، كنت سافرت زمان بطولة كاراتيه في فرنسا، وجنبنا ببقى ناس يعني واحد قرأ 5 ساعات في الكتاب، بقول يا ربي ايه ده، فاضي ده ولا ايه؟ قرأ 5 ساعات، ده انا لو قعدت دقيقة اكره الكتاب. شوف انا بصور لك انا كنت ايه لما بدأت واستعنت بالله وقلت يا رب يعني عيني، فبدأت افتح الكتاب اكتشفت ان انا قادر اقرأ 2 و2 و3 و5 و10 واكتر، تمام؟ فيبقى اللي انا عايز اقوله لك ان انت بتشكل نفسك، وان كان كله بتوفيق الله، لكن ما تكونش انت في المكان الغلط وعايز تعمل الحاجة الصح. انت قاعد مع واحد كل ما بتجلس معاه دايما بيكلمك عن الحرام، فتحت صفحة من الصفحات عارف انها بتجرك للحرام، اقفلها. لان الخطوة الرجوع عن الخطوة الاولى هو اسهل شيء، بعد كده بتبقى اضعف والشيطان اقوى. الفكرة التانية يا شباب، اصرف نفسك عن الغلط بالطريق الصح، حتى لو لم تحقق في هذا الطريق الصح ما تطلب. ودي الفكرة انا كنت عايز اقولها لكم ونسيت، اللي هي فكرة حفظ القرآن. ان انا حفظي ضعيف، اكتر سبب خلاني بعد ان حبي للقرآن ان انا احفظ، ان حفظ القرآن منعني عن كل حاجة غلط، لاني انا بحفظ القرآن فحاسس ان دي مسؤولية، فبمسك المصحف اقرأ في المواصلات. فصاحبي رغاي انا مسافر معاه مثلا رايحين الجامعة بيقول لي انا وانا صغير كنت بحب بنت عمي، انا مالي بتحب بنت عمك وعايز تتجوزها وبعد كده جالها واحد من الخليج اتجوز، انا مالي يا عم، انت بتدخلني في القصه دي ليه؟ تمام. واحد تاني يقول لي حصل لي موقف مع ابويا، ما تحكيهوليش مش عايز اعرفه، طالما مش هفيدك فيه بتحكي ليه يعني؟ فانا عايز اقول لك ان بدايه الطريق ده اكتشفت ان هو مش بس ثواب، لا ده انا مشغول بيه عن مثلا صديقي يقول لي ده في مسلسل جديد كذا، اقول له معلش والله انا بحفظ. فاكتشفت ان الطريق الجميل ده مش بركته بس في الثواب والقران، لا ده اكتشفت معنى رهيب عمري ما كنت اعرفه، ان انا وانا في الطريق الصح بعيد عن الطريق الخطا. انا عايزك تحط بقى الفكره دي في دماغك، ان لما بتبدا تمسك المصحف او تعمل خط ان انا عايز اصلي ركعتين قبل ما انام، عايز اعلم اولادي، عايز اجلس مع صديقي اعلمه شيء، اقرا كتاب، في نفس الوقت اللي انت بتعمل فيه حاجه صح انت ما بتعملش فيه الحاجه الغلط. دي من الافكار المهمه. والفكره الثانيه، ابعد عن الخطوه الاولى. انت عارف انك وانت ماسك الموبايل وانت لوحدك بتعمل حاجة حرام، خلاص يعني لازم تفهم ده. والله يا شباب قسما بالله يعني انا اقول هذا والله شهيدا علي، الموبايل ده لو ما كانش فيه دروس انا بديها والله ما كنت امسكه. انا لا اعرف ازاي انسان يصبر على تضييع عمره مع وصحته وعقله في ده، ويبقى في المواصلات عمال يلعب في لعبة. ليه يا حبيب تلعب؟ عايز يدخل مش عارف اللعبة دي في والعربية ماشية، ويلا معقول إنسان يجهز على شبابه ويغتال نفسه بهذه الطريقة؟ والناس الكفار بيتعبوا وبيتعلموا وانت والمسلم يضيع حياته ويجهز على شبابه. افهم الفكرة دي، لازم تتحمل مسؤولية، انت بتموت نفسك. والانترنت هذا أكثره شر وقليل منه من يستعمله في الخير، وأقل من يترك فضوله. الفضول أشياء تافهة، برنامج ملوش لازمة، واحد بيضحكك أو بيعمل لك استظراف، إيه فايدته يعني؟ فاش حاجة يعني، ملهاش أي لازمة. أو واحد بيجيب لك أخبار. الإنسان اللي أنت تتبعه فيه صفتين، يخبر بالصدق ويأمر بالخير، غير كده ما تتبعش. لذلك لما هم قالوا لسيدنا إبراهيم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، إيه معنى اللاعبين؟ اللاعب هو الذي يخبر بالكذب أو يأمر بما لا ينفع. أنت بقى كده صفي بقى الناس اللي أنت بتتبعهم كده، شوف بالصدق مين الذي يخبرك بالصدق. والجليس الصالح شاب هو الشخص الذي تقوم من أمامه وأنت تنوي خيرا تفعله، ده ميزان. شوف مين الشخص اللي ما بتجلس معاه أو تسمعه أو تقرأ له حاسس بأنك بتحب الخير، نفسك تغير من نفسك بس. إنما في واحد تجلس بتقول نفسي أقوم من عنده من غير ما أعمل سيئات، يبقى عندك صحبة الخير، ده معنى مهم، الابتعاد عن الخطوة الأولى في الشر. الأمر الثالث، ألقي بنفسك في الخير. يعني معانا شباب كتيرة كان يعني بيعمل أشياء كتيرة محرمة، قال والله أنا عايز أجي أحضر الدروس حتى لو مش فاهم أخد ثواب. والله العظيم بقى رقم واحد في كل الطلاب دول، ما كانش ليه إحنا بنسميها في مصر ما كانش ليه في مية المخلل. المخلل عارفين المخلل؟ المية بقى بتاعه ما كانش ليه حتى فيها، يعني دي كناية على إن هو بطيخة أبيض يعني، تمام؟ ملوش فيها يعني. وجاي بيقول ايه؟ انا والله جاي عشان ابعد عن الحاجة الغلط. والله صار مش عايز اقول لك يعني من طلاب الحديث واصول الفقه وعلوم القرآن، وتغيرت حياته. ليه؟ النية يا شباب، القصد. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لان قصد الاهتداء ده شيء لا تغفل عنه. مهما كان الانسان امكانياته ضعيفة، بقلبه يسبق، بقلبي وليس بعملي. في واحد من بعض التابعين كان بيقول انا استطيع اعمل كل اللي عمله الصحابه، اصلي القران كله في ركعه فواحد تاني قال له انت فاكر ان الصحابه سبقوا بالحاجات دي؟ لا. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. يبقى انت زي ما بتنمي نفسك في الاعمال الجسديه وبصلي وسبح، نمي قلبك وزكي نفسك. تفضل. ما شاء الله شيخ علي، جزاك الله خير. كثير من الفوائد والإثراءات اللي عم يتفضل فيها عم تجي نحو الأسئلة، يعني الإخوة ممكن في بعض الأسئلة خلاص أجيبك، يسامحونا الله يكرمهم. يقول كيف السبيل للوصول إلى الهمة العالية في طلب العلم خاصة علما نسمع عن همة النووي والشافعي والأئمة ثم لا نثبت ساعة في قراءة ودراسة؟ نعم، أولا كلمة الهمة، الكلمة الصحيحة عندها هي كلمة العزم. كلمة العزم هي الكلمة التي جاءت في القرآن، ولم نجد له عزمة، إذا عزمت فتوكل على الله. وكلمة الصدق، كلمة الصدق هي أبلغ من كلمة الهمة. كلمة الصدق معناها إن الإنسان صادق في هذا الأمر الذي يطلبه. يعني إيه؟ أضرب لكم مثال. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. رجل كان ضعيف الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في سورة التوبة يعني أمثلة من هؤلاء، بيقول يا رب أنا راجل فقير وضعيف في العبادة، فلو أنت أعطتني المال تمام أصدق وأكون من الصالحين. منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، ركز، هذا الرجل عاهد الله لو أنت أديتني هعمل تمام. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كما أن الإنسان يكذب في قوله يكذب في إرادته، الإرادة تكذب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل في أنس بن النضر الصحابي اللي هو لم يشهد بدرا، وقال لئن أشهدني الله غيرها ليرين الله ما أصنع، تمام؟ هذا كلام عهد. فأول ما جاءت أحد قاتل حتى قتل، قال الصحابي فأحسب أن الله أنزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى الكلمة الصحيحة يا شباب، خلينا نشيل كلمة الهمة ونضع كلمة الصدق. الصدق في القول والصدق في الإرادة. ما معنى الصدق في الإرادة؟ صدق في الإرادة لما تكون امرأة بتقول أنا ابني عايزة يطلع البخاري، أو صلاح الدين. جميل، دي إرادة. طب هل هي تعيش مع ولدها في اليوم بناء على أنه سيبقى صلاح الدين ولا يبقى إيه؟ لا. تمام كده؟ يبقى أفعال الإنسان هي التي تصدق إرادته أو تكذبها. فلما يأتيني شخص يقول أنا عايز أكون البخاري أو ابن تيمية أو أي واحد من العلماء، طيب أنت بتعمل إيه؟ لما هو يقول لي أنا بس خد بالك أنا ما عنديش طاقة أن أنا أفتح الكتاب ربع ساعة، وما أنت هديك حقنة هتبقى البخاري مثلا ولا إيه؟ يعني أنا هتبقى البخاري إذا هتصحى الصبح هتعدي على دماغك سحلية هتخليك البخاري؟ ما ينفعش، لازم تتحرك. يعني واحد بيقول لي أنا قرأت المنشور اللي أنت كتبته عن العزم عجبني جدا بس ما حركنيش، قلت له وانا هو المنشور فيه جن هيطلع لك يحركك؟ ما انت لازم انت يا ابني تتحرك انت. فهمنا؟ يبقى فكرة مهمة دي يا شباب، ان الموعظة الحسنة لا تنفع الا بقلب يستقبلها. فهمنا الفكرة؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك. فالشخص بقى الذي يسأل عن الصدق، يعني بدل كلمة الهمة، الصدق في الطلب، لابد يعلم ان الصدق خصلة تنمى، وأول ما تنمى به إن ما قصده الإنسان لابد أن يفعله. يعني اكتب لنفسك مجموعة من الأعمال ولو قليلة والتزم بها، حتى يعني لأن هذه الصفة تنمى في الإنسان. فأنت مثلا اكتب النهاردة الخمس صلوات في المسجد في جماعة، النهاردة سأقرأ في المصحف ساعة. وهذا كنت أفعله للطلاب اللي هم يريدون أن يتدربوا على هذا الأمر، أنه يضع أمام نفسه أهدافا ولو يسيرة ويصدق في أمرين، في تهيئة الجو لها، لأن ممكن إنسان شباب يكون عنده عزم ولكنه ليس عنده حسن تخطيط. تمام؟ بمعنى قال أنا عايز أذاكر، فيفتح الكتاب في مكان مش مهيئ للدراسة، جالس مع أصحابه وده بيقطعه وده بيتكلم، ضيع وقت. يبقى مهم يا شباب أن تهيئة الجو جزء مما تختصر به الجهد. تخيل سمكة مثلا ضعيفة ماشية مع التيار، خلاص يبقى التيار مساعدها، لكن في سمكة قوية التيار عكسها، جزء من قدرتها بيهدر ضد التيار. يبقى في أشياء كثيرة بتنمي العزم، لكن اللي أنا عندي يقين أن الإنسان يعطى من القوة بقدر صدقه في الطلب. يعني الإنسان إذا كان صادقا الله سبحانه وتعالى مع الصادقين. لازم تفهم بقدر صدقك يعينك الله تبارك وتعالى. لكن كثير من الناس يكون كاذبا في الإرادة، يدعي أنه يريد وهو لا يريد. يبقى الفكرة الصدق والكذب في الإرادة دي من أهم الفوائد اللي أنا أريد منك أن تكون صريحا مع نفسك فيها. هل أنت في يومك تعيش بنفس الهدف الذي تدعي أنك تطلبه؟ يعني واحد بيقول أنا حلم حياتي أحفظ القرآن، كويس، بتعمل ايه عشان تحقق هذه الغايه؟ واحد يقول على فكره انا حاولت كتير احفظ سوره النساء بس ما قدرتش. اقول له طب عملت ايه؟ يقول لي قراتها يعني حوالي مرتين. يا راجل ده انا قرات سوره النساء عشان ابدا احفظها 50 مره. يعني استمعت للشيخ الحصري، انا كنت بحفظ معاه، كنت زمان كل ما اروح لواحد اقول له حفظني يقول لي ما مش فاضي. قلت خلاص استعين بالله وابدا بالمتاح، جبت أشرطة الشيخ الحصري وبيت أستمع مثلا الربع ده أنا أحفظه، أستمع لي خمس مرات وأفضل أردده طول النهار. فأنت بقى تقول لي أنا قرأتها مرة ما حفظتهاش، طبيعي. يبقى لازم يا شباب تتحرك، الذي يريد ولا يتحرك كذاب. لازم تعرف كذاب ملاش معنى تاني، ما أقدرش أجاملك أقول لك على فكرة أنت جدع وكذا لا، كذاب. أي إنسان يدعي أنه يريد شيئا ولا يتحرك في طريقه فهذا كاذب في الإرادة. تفضل. قل كيف لي أن أجعل الخشية من ربي في قلبي وزرع الخوف للقدرة والاستطاعة على الامتناع عن المعصية؟ نعم، بارك الله فيك. خشية الله أساسها أن تعلم عن الله تبارك وتعالى. والذي قرأ القرآن سيعرف أنه لا يمكن أن يتكلم إنسان عن الله إلا بكلام الله أو ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الإنسان منا بيريد أن يستمع لكلام الناس عن الله، وهذا بيصعب الطريق على نفسه. الله سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا، والله أعلم بنفسه. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرك وينهاك، تلاحظوا أن القرآن المكي يا شباب مادة الكلام فيه عن الله والدار الآخرة والقصص أكثر بكثير من الأمر والنهي، صح ولا لا؟ حتى عائشة رضي الله عنها قالت

شفت المعنى الجميل؟ بيقول أنا إذا لم تصرفني أنت أقع، زي بالضبط سيدنا إبراهيم ما قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. واضح، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، صح؟ يبقى مهمة إنك وإنت بتصبر تستحضر أن الله معك. فكرة مهمة، مهمة. كتير من الناس بيضيع ليس في إياك نعبد ولكن في إياك نستعين، مشكلته في كده، وبيعبد الله وبيجتهد بس لا يستعين بالله. لا، أنت بالله. شوف، أولا أنت من الله ولله وبالله وإلى الله. أنت من الله، خلقك، وما لي لا أعبد الذي فطرني، وأنت لله، أنت ملك لله، وعلى الله هدايتك، تمام، وبالله توفيقك واستعانتك، وإلى الله راجع. فأنت لازم تفهم هذه الفكرة، أنك زي ما بتتعب استحضر أن الله معك وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استحضار معية الله شباب جزء أساسي في تقوية العزم، والإنسان لوحده تنفسخ عزيمته. يعني أي واحد بيظن أنه هو يقدر أنه يصبر على هذه الفتن وحده يبقى بيكذب على نفسه، وهذا يضيع. ذاك إنسان من دعاء يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ماشي، تفضل. بارك الله فيك. من الوقت ما شاء الله أدركنا، لكن ممكن سؤالين. يقول: لو تخبروننا عن قصة حفظكم للقرآن الكريم حتى ولو بشكل مختصر جزاكم الله خير. طيب، أنا تعاملي مع القرآن لم يكن للحفظ. الحفظ هو جزء، يعني أقل شيء في تعاملك مع القرآن هو الحفظ، على عكس ما الناس فكرة. لذلك عدد من الصحابة لم يكن حافظا للقرآن، لكنهم علموا أن القرآن نزل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكتير من الناس بيختصر مشروع القرآن إن هو يقرأ القرآن من صدره، وهذا ليس صحيحا. حفظ القرآن أو إتقان القرآن أو المهارة بالقرآن جزء من عملك مع القرآن، إنما الصواب هو تعلم القرآن. لذلك لفظ حفظ القرآن لم يأتي لا في القرآن، وفي الحديث جاء في بعض روايات الماهر بالقرآن أو الذي يعني يقرأ القرآن وهو يحفظه، في بعض الروايات قليلة يعني. إنما اللفظ الأعم تعليم القرآن أو تعلم. الرحمن علم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صح؟ تمام. يبقى خلينا نبدأ من هذا، إنك السؤال الصح: كيف أتعلم القرآن؟ ومن جملته إني أحفظ القرآن. المدخل إن أنا يعني باختصار شديد، لأن القصة طويلة، ولكن اختصرها في يعني في جمل قليلة. أول فكرة إن أنا علمت إن القرآن هو كلام الله وهو هداية الله للخلق، فتصورت أن استقامتي لابد أن تبدأ من هنا، ولابد أن يكون هو الفصل في أي شيء أدخل فيه في حياتي من الاستقامة. يبقى شعوري بأن القرآن هو كلام الله وأني يجب أن أتعلمه، ده كان دافع لي أن أنا أصبر عليه مع أن حفظي ضعيف. فكنت بتتبع في ذلك أن أنا وأنا بقرأ أي آية لا أفهمها وأحاول أقرأ تفسيرها أو أسأل عنها. يعني تقريبا لا أظن أن أنا قرأت آية حفظت آية إلا لما أعرف معناها العام على الأقل، تمام. بعد ذلك التكرار، يعني حفظي ضعيف فكنت بعتمد على كثرة التكرار. وأول شيء الاستماع، يعني كان عندي 5 أشياء بعملهم في الحفظ. أولا قبل أن أحفظ أي حرف لابد أن أستمع إليه، لازم. سورة واحدة حفظتها من غير ما أستمع فضلت أغلط في اللي هي في كانوا كهشيم المحتضر، أنا كنت أقولها المحتضر، وفضلت حفظها سنين بناء على كده. وليا شيخي كان عنده يعني برضو حفظ السورة من غير ما يسمعها، أخرج منها مذموما، هي مذؤوما هو لأنه ما سمعهاش. فالإنسان العين بتخون. فأول نقطة في الحفظ الاستماع، استمع للشيخ. ولكن نصيحتي أخيك يعني لا تستمع إلا لشيخ متقن. يعني كثير من الناس دلوقتي بيقرأ بيغني، مش بيقرأ ولا عنده وقف ولا ابتداء ولا أحكام ولا أي شيء، هو بيغني، تمام، صوته حلو وكل حاجة لكن ما تعبش نفسه. كثير من الناس بيتعب نفسه، يعني أحاول أصور لك الفكرة. تعرف امرأة مثلا لا تحسن الطبخ وبتزوق السفرة، تمام، واحد مثلا شاري لبس غالي بس هو جسمه مش متناسق، فاهم؟ كتير من الناس بيتعب في الاتجاه الخطأ. واحد بيقعد يجمل في صوته ويغني وهو بيقرأ الأحكام غلط. لا، قبل أن تزخرفي سفرة الطعام أحسني الطبخ، قبل أن تجمل صوتك تعلم الأحكام، تمام. فيبقى الفكرة الأساسية الاستماع. الفكرة الثانية القراءة من المصحف. أنا يعني أقول لك إيه، سورة قل هو الله أحد أنا بقرأها من المصحف، يعني مش هقول لك على سور أخرى. طول ما أنا في مكان ومعي مصحف لا أقرأ من حفظي. القراءة من المصحف مهمة جدا في التثبيت وفي النظر للوقف والابتداء وغير كده. الأمر الثالث تكرار أن أنا أحفظ مثلا ربع أكرره، والصلاة بي، كثرة الصلاة بي، وكثرة التسميع. يعني لو أنا مثلا اعتبر أن أنا، أنت اسمك إيه؟ عبد الحميد؟ عبد الرحمن. اعتبر أن أنا أسمع لعبد الرحمن، يعني سأسمع له، أنا حفظت مثلا سورة الفرقان، معادي أن أنا هسمعها له بكرة وأنا حفظتها النهاردة، لا يمكن أبدا كنت أروح للشيخ يكون هو أول واحد أسمع عليه، لا، كنت أسمع لصديقي واللي بعده واللي بعده واللي بعده، أقعد قدام الشيخ 5 دقايق أخلص الورد. ودي فكرة بتغيب عن كتير من الناس، بيرهق المدرس معاه، يقعد يغلط في التشكيل ويغلط في الحفظ ويفتكر غلط. لابد أنك تكثر من التسميع، ويكون الشيخ هو بس بيستمع ليك وانت بتقرأ الآيات زي ما بتقرأ قول الله أحد كده. كل سورة وانت كل آية وانت بداخل عليها بتفكر فيها بقى انت مش حافظها. يعني لو انت وقفت كده شوية بتحاول تفتكر بقى انت مش حافظ. الحفظ هو ليه معنى واحد، ان الآية تجري على لسانك دون ان تشعر. زي ما انت بتقرأ قول الله أحد كده انت وانت بتقول سورة الفاتحة بتقعد تفكر ولا بتجري على لسانك؟ طول ما انت ما وصلتش للمرحلة دي بقى انت لسه بتحفظ. ففي دوافع كثيرة للحفظ، لكن أهمها زي ما قلت لك الاستماع، كثرة القراءة من المصحف، التكرار، الصلاة بيها، التسميع لأكثر من شخص، ويكون المعلم في آخر التسميع ما يكونش هو في الأول. تفضل. جزاك الله خير. جزاك الله فيك. شيخنا الشيخ حسين، أنا من متابعينك على الفيسبوك وأنت تعمل منشوراتك كثيرا، ولكم جزيل الشكر. كيف أتعامل أو كيف يتعامل نفس السائل، كيف يتعامل الشاب المستقيم من الواقع المحيط به؟ فنحن نعيش في واقع مأساوي يضيع فيه الفرائض ويتبع فيه الشهوات. أنت لا تضيع أنت الفرائض ولا تتبع الشهوات. كل ليس هذا الواقع يؤثر في مسيرة الاستقامة؟ لا يؤثر. يعني أنت تصورك أصلا، يعني نفس تصورك بأن الواقع مأساوي، غيرك يعيش واقع جميل جدا في نفس المكان. أنت مقيم هنا في هذه البلدة، في هذه البلدة في مشاريع خير كثيرة، شباب زي الورد ناجحين في دراستهم، ناجحين في تعلم القرآن، مستقيمون في ربات بيوت بيربوا أولادهم، في ناس قائمين زي أخوكم قتيبة قائم بمشروع جميل وغيره، وبيعلم أستاذ أحمد السيد وغيره. بص يا شباب، هي أنت اللي بتشعر نفسك بالمشكلات، وانت اللي بتشعر نفسك بعدم المشكلات. الواقع مأساوي، الدنيا بايظه، الناس خلاص، شفت البنات عاملين ايه، خلاص احنا بعد القيامه هتقوم. مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصص في القرآن، بين لنا الفتن التي كانت تعرض لها الانبياء والمرسلون والصالحون. ليه؟ لماذا قص علينا هذا؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا. الايات كثيره. وزلزلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كل هذا موجود، أليس موجودا؟ أنا في رأيي كل هذه الأسئلة سيجاب عنها إذا قرأت هذا الكتاب. أنا أقول بكل صراحة والله، يعني أسأل الله أن أكون صادقا في ذلك، أقسم بالله أنا لم أسأل أبدا هذه الأسئلة أول ما بدأت أصلي، قسما بالله أنا لا أذكر أبدا أبدا أني جلست أمام شيخ وسألت أي سؤال من هذه الأسئلة. هذا ليس انتقاصا لكم، العفو، أبدا. ولكن عايز أقول لك أني بديتي مع هذا الكتاب، أقسم بالله قدمت لي الشفاء لما في الصدور، لم يبق لي سؤال في صدري إلا وأجيب عنه بأتم جواب. هذه المشكلة شاب، نحن تركنا هذا وبدأنا، يعني أحيانا بيجي لي شاب يقول لي أنا عايش في شبهات كثيرة جدا. هو مش عايش في شبهات ولا حاجة، بس قرأ بعض الشبهات لبعض الناس على الفيسبوك فافتكر أن هي شبهات. هي مش شبهات ولا حاجة، وهو ما كانش عنده هذه الشبهات، بيصلي وكويس، بس هو بيعيش نفسه في الجو. أنا عايز أقول لك أن كل هذه الأسئلة بلا استثناء جوابها في كتاب الله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم على أتم جواب. لكن الإعراض عن القرآن يا شباب مش معناه بس أن أنا أعرض عن قراءته، لا، الإعراض عن الاهتداء بالقرآن. القرآن ذكر لك كل هذا. يعني لما الصحابة مثلا الإبليس صرخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد، ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهم بيانا، تمام، ولاحظ شوف هذا البيان كيف استحضره أبو بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا طبعا ذكر هذه الآيات يعني قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. شوف البيان، شوف قوة البيان، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أنت لا تحتاج بيانا بعد هذا، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بيان. لا يمكن أن يأتيك بيان في هذه الفتن والابتلاءات أعظم من هذا البيان، بيان مباشر يوضح لك أنك ممتحن ومبتلى وكيف تتصرف وأنك سبقت بهذا وكيف تتصرف في هذا، أتم البيان. فلذلك الشباب أنا أقول لك والله ابدأ مع كتاب الله قراءة وحفظا واجمع قلبك واطلب الهداية ستجاب عن كل هذه الأسئلة. هذا ليس تقليلا من شأن الأسئلة، بس أنا مش عايزك تعيش. حتى أنا قلت لقتيبة يعني لما هو قال لي الشباب عندهم أسئلة كثيرة، قلت له الأسئلة يا شباب لا تبني، والجواب على الأسئلة لا يبني، والجواب على الإشكالات لا يبني، أنت لابد أن تتعلم المحكمات، تمام؟ تعلم المحكمات هو الغذاء، والجواب عن الأسئلة والجواب عن الشبهات هو الدواء. لا تضع الغذاء مكان الدواء ولا الدواء مكان الغذاء. في واحد طول النهار عايز يسألك أعمل إيه؟ أعمل كذا؟ لا، أنت تعلم، ولو قابلك سؤال في السكة ممكن تسأل، لكن لما تعيش حياتك كلها اعتراض أو إشكال أو سؤال غلط، الأسئلة مش هتنتهي. زي بالضبط واحد يقعد يكلم الناس عن الفرق المبتدعة ولا يكلمهم عن السنة. خير طريق لرد البدعة نشر السنة، وخير طريق لكشف الشبهات بيان المحكمات، وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف. احنا بقى عكسنا، بقى الشاب دلوقتي طول ما هو قاعد عايز يسأل وبيسأل أسئلة عادية وهو عارف أجوبتها، لا، لازم تتعلم كيف تنتفع من الشخص اللي أمامك. ده فقه نفسه، فقه. حين انت تسأل واحد عن حاجة وهو وانت تقدر توصل لإجابتها بسهولة، يبقى انت ضيعت وقته وأهدرت الشيء. تصور كده واحد أنا جالس أمام عالم من علماء القرآن ورحت له، المفروض أن أنا عايزه بقى يعني يعلمني إتقان التلاوة، فأنا رحت له أصلا وأنا مش حافظ، فالنص ساعة اللي أنا جالسها معاه قاعد يصلح لي فيها، هل كده أنا استفدت الفايدة الكبرى؟ طيب تعرف أنت اللي هو الجيم بسموه جيم ولا إيه؟ جيمانيزيوم، بيكون في أجهزة صح؟ أجهزة للرجل وكل دلوقتي عاملين زي ما قلت لكم عضلة للمناخير وعضلة الودان وعضلة القفا كده، كل عضلة. تصور ان انت رحت الجيم ده وقعدت تلعب ضغط وبطن، ده تصرف صح؟ انت مسموح لك بساعة يوميا، مشترك مثلا ب 500 ليرة مسموح لك بساعة يوميا، رحت انت هناك قعدت تلعب ضغط وبطن، ده تصرف صحيح؟ هو ده بالظبط اللي بيعمله كتير من الشباب، ان هو لا يحسن يعني استخراج أهم ما يمكن أن يعطيه له الشخص أيا كان هذا الشخص. ممكن تجلس مع شخص تاجر، تمام، تقعد تسأله عن حاجات مش هي المهمة، ممكن تسأله في شغله تستفيد منه وتتعلم، شخص سبقك. يبقى أيضا يا شباب فقه السؤال محتاجين نحن نتعلمه. بارك الله فيك. الله يعزيك خير شيخ، والله يعني ما شاء الله أحسن الله عليك. معكم يعني الله يبارك فيك، فوائد جميلة، لكن ما نريد نتأخر على أطلنا عليهم. الله يجزيكم خير، شكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس أحسن الله ميمون نافع، جزاكم الله خير. خليني أختم في القرآن، الله يبارك فيه القرآن هذا يعني. لا خليني أنا أختم للشباب، يعني أنا يعني عايز اختم معاكم بخلاصة. ما احنا معانا الحمد لله شباب ومعانا ناس كبار، ولكن انا اريد يعني انصحك نصيحة عامة ومجملة. النصيحة يعني عندي نصائح كثيرة ولكن حاول ألخصها لك إن شاء الله. أعظم قرار يمكن أن تتخذه في حياتك إنك تقرر أن تستقيم على هدى الله. دي فكرة مبدئية. يعني أنت لو أنت تريد أن تغير نفسك في أشياء كثيرة، عايز تحسن وضعك الاجتماعي، عايز تتعلم لغة، عايز تزبط مثلا وزنك، عايز تتزوج، في قرارات كثيرة لازم تفهم إن أعظم قرار حيترتب عليه كل ما يأتي هو قرار الاستقامة. وقرار الاستقامة هو أصح قرار أي إنسان المفروض ياخده، لأن هذه وظيفتك على الأرض. وظيفتك أنك خلقت لعبادة الله وأشياء أخرى. لو أنت غاب عنك هذا الهدف وتهت في أهداف الدنيا، يبقى أنت ضيعت أعظم ما خلقت له. يبقى دي فكرة لابد أن نؤسس منها، أن أنت خلقت لعبادة الله وأمور أخرى، تأكل تشرب تتزوج تنجح براحتك، ولكن لا يغب عنك هذا الأمر. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أنك في هذه الدنيا لن يسأل عنك غير نفسك، أنت مسؤول عن نفسك أنت. يعني كل إنسان يأتي الله تبارك وتعالى فردا، فلا تنتظر أبدا من يراقبك أو يشجعك أو يخيفك أو يرهبك أو يثيبك يكافئك أو يثني عليك. لا، هذا طريقك أنت، قضيتك أنت. ممكن أنا أجلس معك النهاردة أعطيك نصيحة، ممكن قتيبة يشجعك، ممكن واحد يبعت لك رسالة، لكن ما حدش فضيلك. فلا يتوقف استمرارك على الاستقامة أو لا يرتبط قرار الاستقامة بأي شخص، سواء هذه المؤسسة يعني لا قدر الله أفلت أو أنت سافرت في بلد تانية. لا تربط استقامتك بأي شخص ولا بأي مؤسسة، اربطها بالله تبارك وتعالى. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة الصدق. والصدق هو أن تكون حركتك في الدنيا بناء على ما تدعي أنك تطلبه. يعني يكون عندك مطالب وعندك إرادة وحركة في اتجاه هذه المطالب. ده الأمر، دي النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة تهيئة الجو. يعني لابد أن تكيف الظروف لتخدم هدفك. مش معنى كده أنك هتتحكم في الواقع، لا، ولكن أنت لا تدخل نفسك في علاقات وتعقد حياتك. في واحد داخل في مليون طول النهار عمال يقول لي أصل أنا برد على رسائل تافهة جدا. واحد صاحبه مثلا كان لسه معاه بعد من شوية وبعت له نكتة بس أنا وحاجة تضحك، فيقول لي برد على الرسالة، مهاش لازمة. فأنت بسط الحياة حولك ولا تدخل في علاقات الاعتبار يا شباب مش مكثرة المعارف، لا، قلل المعارف وقلل العلاقات، لأن الوقت الذي يصفو لك قليل جدا. يبقى الرابعة تبسيط الحياة، تمام، وتقليل العلاقات. يعني شباب بالآخر احنا بنخرج من الدنيا مش بندخل فيها. واحد يقول لي ايه، امبارح كان بيتكلم معايا قتيبة بيقول لي في برنامج اسمه تيك توك، والله اول مرة اسمع عنه بحلف بالله، وانا جالس معاه امبارح بيقول لي ده في كذا كذا تيك توك. قلت له تيك توك، بحسب تيك توك ده زي كتاكيت اللي هي بحسبه شوكولاتة، نوع شوكولاتة الشيخ، حتى فأظن انه مثل لعبة يعني اللي هو اللعبة والله. فهو بيقول لي فانا اكتشفت ان في ناس، يعني هو عنده فيسبوك وعنده تليجرام وعنده واتساب وعنده سكايب، اسمه سكايب اللي هو برنامج، وعنده 50,000 حاجة، ولما طلع التيك توك دخل تيك توك. يا عمي هنا صح، وانت بتدخل ولا بتخرج؟ المفروض تخرج، افهم الفكرة دي، حطها هنا. انت بتخرج من العلاقات مش بتدخل فيها وبتغرز اكثر، تمام كده. يبقى احنا كده مين يقول لي الاربع حاجات اللي احنا قلناهم؟ اول شيء قرار الاستقامة، قلنا الصدق، وبعدين نعم تهيئة الجو، وبعدين تبسيط الحياة، تمام تمام. المحور بقى لده كله بقى الحكمة في التعامل مع الوقت. الوقت يا شباب هو انت. يعني عايز اقول لك ان المواصلات، طبعا هنا المواصلات، انا يعني عايز اقول لك ان انا سني بيكبر في المواصلات هنا. يعني بركب الاوتوبيس سني لما بنزل المحطة اللي بعد بحس ان انا كبرت عجزت، فهمت بجد. يعني لو انت بقى ركز بقى ودخل دي في مخك، في نخشيشك زي ما احنا بنقول. لو انت واحد بيقول لي انا بركب مواصلات يوميا 6 ساعات عايش هنا من مكان لمكان 3 ساعات وهو راجع 3 ساعات، تصور بقى الشخص ده لو ما استثمرش ال3 ساعات دول يضيع او ال6 ساعات دول. يبقى الحكمة في التعامل مع الوقت اهم من المحافظة على الوقت. الحكمة مهمة، ان انا اختار العمل المناسب للوقت المناسب. انا تعبان دلوقتي مش هقدر اقرأ، استمع تمام كده، او اذكر الله، اقرأ قرآن. المهم ان يكون وقتك عامرا بالخير. الخمس امور دول يا شباب هي خلاصة ما اوصيك به، واريد انك انت يعني تعرف ان الله تبارك وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. شفت الكلمة؟ والله انا والله لو احنا لو فتحنا يعني لكل ما بجيب لكم معنى بكون يعني عايز استدعي عشرات الآيات، ولكن بختصر معكم. هذا الكتاب يا شباب ليس هناك معنى يحتاجه المسلم إلا ويجد غزارة في بيان هذا المعنى، إما بآية أو بقصة أو بموقف أو بمشهد. يعني بيان المعاني في القرآن متنوع وكثير جدا. فأنا أستغرب قوي لما يجي واحد خطيب جمعة يقول لي ممكن تقول لي موضوع أتكلم عنه في الخطبة. موضوع إيه ده؟ في مئات الموضوعات. فأنا عايز أقول لك، عايز علاقتك بكتاب الله تبارك وتعالى يعني ابدأ كده، عاهد الله تبارك وتعالى أو مع نفسك حتى، حاول تجعل القرآن هو قضية أساسية تعيش لها علما وعملا. ومفتاح ذلك شباب هو القرآن المكي. القرآن المكي يعني يكلم الإنسان بما يهيئه للاستقامة، يكلمه عن الله، عن أسمائه وأفعاله، عن نعمه، يكلمه كذلك عن قصص الأنبياء والصالحين. كل هذه المقدمات هي توطئة انك انت تعيش في هذا الجو الإيماني. لان القصة شباب مش ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فهذا القلب شفاؤه هو كتاب الله. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة الى اخر الآيات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله عليكم. لكم شيخنا يعني انا عن نفسي اقل يعني كما يقال لو خرجت بفائدة واحدة هي التعلق بكتاب الله عز وجل تعلما وتدبرا وحفظا، وسبحان الله يعني هذه تكفينا من هذا المجلس، وقد يعني سعدنا في الجلسة الكريمة مع الشيخ وفوائد الثرية. أسأل الله عز وجل لا يحرمه الأجر، كتب الله أجركم وشكر الله لكم والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير جميعا. هو كثير برضو أريد أن أنبه لأن كثير من الشباب يعني يرسل لي رسائل أحيانا فيها انبهار بشخصيات. عايز أقول لك إن كل الناس الذين تنبهر بهم أنت تستطيع إن شاء الله أن تكون خيرا منهم، ولكن أنت لا تشعر بهذا. يعني أنت لا تشعر بهذا، أنت عندك إمكانيات كبيرة جدا. لا أريد أن يكون نصيبك من الشخص الذي تراه ناجحا مجرد الانبهار أو الحب، وإنما خذ من كل نسخة من المتميزين أحسن ما عنده، وشق طريقك واستعن بالله وربك معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.